الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في الكلام على مباحث القياس، واليوم إن شاء الله نتكلم على الطرق الفاسدة للاستدلال على العلة. فبعد أن انتهى المصنف من بيان الطرق الدالة على إثبات العلة، وهي كما بين طريقان: النقل والعقل. أما النقل فهو النص والإجماع، فالعلة الشرعية تثبت بالنص وتثبت كذلك بالإجماع، والإجماع طريقه النقل. وأما العقل فقد ذكرنا طرقا أربعة: السبر والتقسيم، وقياس الشبه، ونفي الفارق أو القياس في معنى الأصل، والنظر والاجتهاد في الوقوف على المناسبة. هذه الطرق الأربعة ذكرناها في الدروس الماضية. فبعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الطرق الصحيحة في إثبات العلة، بيّن الطرق الفاسدة التي قد يستدل بها أو يستدل بها على العلة ولا تكون طرقا صحيحة. وهذه الطرق التي ذكرها المصنف رحمه الله قد يرجحها بعض العلماء ويعتبرها صحيحة، ويعتبرها بعضهم فاسدة. فقال ها هنا: وقد استدل على إثبات العلة بمسالك فاسدة، كقولهم: سلامة الوصف من مناقض له دليل عليته. قال: وغايته سلامته من المعارضة، وهي إحدى المفسدات، ولو سلم من كلها لم يثبت. هذا هو المسلك الأول من مسالك إثبات العلة الفاسدة. هذا المسلك هو سلامة الوصف من مناقض له، يقولون هذا دليل على علية هذا الوصف، يعني هذا الوصف الذي ذكروه ووقف عليه يسلم من كل مناقض له، لا يجدون له مناقضا، فيقولون ذلك يدل على أنه مسلك صحيح لإثبات العلة، وهو دليل على العلية. فيقول ها هنا: هذا ليس بسليم وليس بصحيح. لماذا؟ لأن غاية ذلك أن يسلم من المعارضة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هب أن هذا الوصف سلم من مفسد معين، فلا يعني ذلك أنه يسلم من مفسد آخر. إنسان برئ من الزنا، رجل برئ من الزنا، هل يعني ذلك إنسان برئ من الزنا فهل يعني ذلك عدالته؟ إنسان لا يزني، هل يعني ذلك عدالته؟ لا يعني عدالته. لماذا لا يعني عدالته؟ لأنه ربما كان هناك سبب آخر للفسق، صحيح؟ سبب آخر للفسق، كالسرقة، كالكذب. فلا يعني سلامته من الزنا أن يكون عدلا. فكذلك سلامة العلة، فالعلة لو سلمت من مفسد واحد فهذا لا يعني سلامتها من مفسدات أخرى، فقد تكون العلة قاصرة غير متعدية فلا تصلح للقياس عليها، وقد تكون العلة تعبدية فلا تصلح كذلك للقياس عليها، وقد تكون العلة طردية كالطول والقصر وغير ذلك واللون فلا تصلح للقياس عليه. فسلامة العلة من ناقض لها لا يعني أنها تصلح أن تكون وصفا للعلم. بل لو سلم الوصف هذا من كل المفسدات لما كان دليلا على صحة اعتبار هذا الوصف علة. يعني رجل مجهول لا نعرفه سلم من كل أسباب الفسق، لا نعرف أنه سرق أو زنى أو كذب أو غير ذلك، هل يعني ذلك عدالته؟ لا يعني عدالته، بل لابد أن تثبت عدالته بماذا؟ بأن يشهد رجلان أنه عدل، أن يشهد رجلان بأنه عدل. فسلامة الوصف من مناقض لا يدل على علية هذا الوصف بماذا؟ بسبب ماذا؟ لأنه ربما كان هناك ناقض آخر. وكذلك الطرد، فبعض العلماء يستدل بالطرد على العلية. ما معنى الطرد؟ أي ثبوت الحكم معه أينما وجد، فهذا دليل عليته، وهو الدوران الوجودي، الدوران الوجودي فقط، كلما وجد الحكم وجدت، وكلما وجد الوصف وجدت أو وجد الحكم، كلما وجد الوصف وجد الحكم. فهذا كذلك لا يدل على صحة التعليل به، لا يدل على صحة التعليل به. لماذا؟ لأن الطرد وإن كان شرطا في العلة، لأننا ذكرنا شروطا سبعة للعلة، فالطرد وإن كان شرطا في العلة لكن لابد أن تتوفر الشروط الأخرى، لابد أن تتوفر الشروط الأخرى. فوجود الطرد وحده في الوصف ليس كافيا في إثبات أنه علة، لأن الحكم أحيانا يرتبط بأوصاف كلما وجد الحكم وجدت، ومع ذلك لا تكون هذه الأوصاف علة. يعني مثلا الخمر سائلة، والسائلان هذا وصف طردي للخمر. الخمر لها لون معين، صحيح، ولها طعم معين، ولها رائحة معينة. هل وجود هذه الأوصاف الثلاثة تصلح لأن تكون علة لأنها توجد كلما وجد الحكم؟ يعني وجود اللون والطعم والريحة، وجود هذه الثلاثة، هل يعني ذلك أن ذلك الذي هو أمامك خمر؟ لا يعني ذلك، فهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هذه الأوصاف الثلاثة لا تصلح أن تكون علة، بل العلة هي الإسكار. إذا مجرد وجود الوصف مع الحكم الذي يسمى بالدوران الوجودي لا يدل على علية ذلك، لا يدل على علية ذلك. قال كذلك والدوران، ومنها الدوران وهو وجود الحكم معها وعدمه بعدمها، وهذا يسمى بالدوران الوجودي العدمي. كلما وجد الوصف وجد الحكم، وكلما انتفى الوصف انتفى الحكم. كلما دخل عمرو قام زيد، فإذا خرج عمرو جلس زيد، وتكرر ذلك. فدل ذلك على أن علية قيام زيد دخول عمرو، لأنه يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه. فهذا الذي يسمى بالدوران الوجود العدمي. وأما الطرد فهو ماذا؟ وجودي فقط، الطرد وجودي فقط، وجودا وعدما، وهذا الذي يسمى بالدوران الوجودي العدمي. ذهب بعض المعتزلة إلى إفادة الدوران الوجودي العدمي للتعليل قطعا، فإذا وجد ذلك فلابد أن يكون ذلك هو علة الحكم. وذهب الجمهور إلى أنه مفيد للتعليل ظنا لا قطعا، قالوا لأنه أمارة، والقطعية لابد أن تكون بنص أو إجماع، وما هذا إلا أمارة على الحكم وعلامة على الحكم. والصحيح هو قول الجمهور، الصحيح هو قول الجمهور أن الدوران العدمي الوجودي مسلك صحيح من مسالك إثبات العلة، من مسالك إثبات العلة. فإذا وجد الوصف وجد الحكم، وإذا انتفى الوصف انتفى الحكم. لكن نضيف قيدا آخر، وهو بشرط أن يكون الوصف مناسبا، بشرط أن يكون الوصف مناسبا، وذلك لأن اجتماعهما معا في وصف يضطرد مع الحكم وينعكس معه هذا دليل على التعليل بهذا الوصف، هذا دليل على التعليل بهذا الوصف. فنفرق ها هنا بين الطرد والدوران العدمي الوجودي. الطرد كما قلنا في الوجود فقط، وأما الدوران العدمي الوجودي فإن الحكم ينتفي بانتفاء العلة ويوجد بوجودها، فإذا اجتمع فكل واحد منهما إذا انفرد لا يجيب لا يفيد. يعني لو وجد الطرد فقط لا يفيد، الانعكاس فقط لا يفيد، لكن متى يفيد في إثبات العلية؟ عند الوجود والعدم، إذا اجتمع فمجموعهما يفيد ذلك. طيب، قد يعترض على ذلك كما اعترض بعضهم كابن السمعاني وأبي منصور وأبي إسحاق الشيرازي والآمدي، يعترض على ذلك برائحة الخمر أنها تدور مع الحكم وجودا وعدما، فكلما وجدت الخمر كان لها رائحة معينة، وإذا انتفت هذه الرائحة. قلنا هذا مردود باشتراط ماذا؟ المناسبة، باشتراط المناسبة في الوصف الذي يدور، وهو ما لا يوجد في الرائحة فليست وصفا مناسبة، ليست وصفا مناسبة. نعم. فنأتي مثلا في مسألة الإسكار، كلما وجد الإسكار وجد التحريم، وإذا انتفى الإسكار انتفى التحريم، كأن تتخلل الخمر بنفسها فتصير خلا، فالحكم ها هنا يدور مع العلة، تدور مع الحكم أو الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فنستطيع أن نثبت تحريم الخمر بطرق ثلاثة. ما هي هذه الطرق؟ أولا النص، لأن النص على تحريم الخمر، والمناسبة لأن الإسكار وصف مناسب لتحريم الخمر، والدوران وهو وجود الحكم مع العلة وانتفاء الحكم بانتفاء العلة، ولا مانع من اجتماع هذه الثلاثة في إثبات العلة. قال ووجود مفسدة في الوصف مساوية أو راجحة، قيل يخرم مناسبته وقيل لا. هذا الوصف الذي نص عليه كونه سببا أو علة للحكم، هب أنه وجدت فيه مفسدة، هب أنه وجدت فيه مفسدة، هذه المفسدة إن كانت مساوية أو راجحة فإنها لا تصلح لتعليل الحكم، لا تصلح لتعليل الحكم، لأن الدين جاء بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، هذا أصل الدين، صحيح؟ فالنظر إلى العلة يكون من هذا الباب. فإذا كان الوصف الذي نص عليه يشتمل على مفسدة هي أقل من المصلحة، فهنا نقول قد يصلح هذا الوصف لأن يكون علة للحكم. لكن إذا كانت هذه المفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة على المصلحة فإنها لا تصلح كذلك لتعليل الحكم. مثال ذلك، لو أننا فدينا أسار المسلمين بالسلاح، اليهود والنصارى الكفار أخذوا أسر المسلمين فأردنا أن نفديهم، فنظرنا فيما نفديهم به أو فيما نفديهم به، فاقترح بعض الناس السلاح، أن نفديهم بالسلاح، فإذا كان هذا السلاح يؤدي إلى قدرة الكفار وإلى أن يقتل هؤلاء عددا أكثر من هؤلاء الأسرى، فإن ذلك لا يجوز، إن ذلك لا يجوز. لماذا؟ لأن المفسدة تربو على المصلحة، تربو على المصلحة. العراية فيها نص ولذلك تستثنى، ولا يقال إنها على خلاف القياس لأن النص جاء فيها. قال وقال النظام يجب الإلحاق بالعلة المنصوص عليها بالعموم اللفظي لا القياس، لا بالقياس، إذ لا فرق لغة بين حرمت الخمر لشدتها وبين حرم كل مشتد أو حرمت الخمر لشدتها، والضمير يعود إلى الله تبارك وتعالى، وبين حرمت كل مشتد. قال المصنف رحمه الله ردا على النظام، قال: وهو خطأ لعدم تناولي حرمت الخمر لشدتها كل مشتد غيرها، ولولا القياس لاقتصرنا عليه، فتكون فائدة التعليل دوران التحريم مع الشدة. النظام من المعتزلة كان ممن ينكرون القياس، ويرى أن حكم الأصل إذا كانت علته منصوصا عليها فإننا نلحق غيره به في الحكم من باب اللفظ لا من باب القياس، أن غيره يندرج تحته لفظا لا قياسا كما يقول ابن حزم، فهذا يدور بالعموم اللفظي. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر، فلا ينظر إلى العلة التي هي الإسكار، ولكن ينظر إلى اللفظ كل، فهذا عموم اللفظي فيندرج تحته كل مسكر، ليس قياسا، وإنما هذا مأخوذ من العموم اللفظي، مأخوذ من العموم اللفظي، وهذا مجرد مثال، لأن بعض العلماء اعترض على هذا المثال وقال إن سائر المسكرات لا تدخل في باب القياس، وإنما تدخل في العموم اللفظي الوارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام سليم. لكن نحن نتكلم نضرب مثالا لنبين ماذا يريد النظام، فيقول: لا يوجد قياس في الشريعة، وإنما كل ما أردنا أن نلحقه بغيره في الشريعة يدخل في باب العموم اللفظي لا في باب القياس. ومع أنه عقلي يعني بيقدم العقل في كل شيء. استدل بماذا؟ استدل على شمول اللفظ لهما، لأن الشارع لو قال حرمت الخمر لشدتها، هذا دليل العلة، أن الخمر بتشتد، فده دليل على تحولها وصيرورتها خمرا. فيقول لو قال الشارع حرمت الخمر لشدتها، فهذا اللفظ هو حرمت كل مشتد، هذا اللفظ هو حرمت كل مشتد، فيدخل تحته كل مشتد، فيشمل تحريم كل مشتد خمرا كان أو غيره. وزعم هو أن لا فرق في ذلك بين ذلك أو بين اللفظين في اللغة. طبعا هذا الكلام خطأ، لأن الإنسان لو نظر في اللفظين الواردين معنا ها هنا في المثال يعلم الفرق بينهما في اللغة، فالأول نص خاص بالخمر لأنه نص على الخمر فلا يتناول غيره، وأما الثاني فهو نص عام حرمت كل مشتد، فكيف يساوي بين النصين؟ فالصحيح كما قلنا أن القياس ثابت في الشريعة، ثابت بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوى دليل على القياس هو إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم استعملوه وأقروه. قال: وأنواع القياس أربعة، وأنواع القياس أربعة: قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس الشبه، وقياس الطرد. المصنف هاهنا قسم أنواع القياس إلى أقسام أربعة، وهذا خلاف صنيع أكثر أهل العلم، فأكثر أهل العلم على أن القياس ثلاثة أقسام لا رابع له، وهي الأقسام التي ذكرها هنا: قياس العلة والدلالة والشبه. وأما قياس الطرد فليس بقياس، وهو مردود عند أهل العلم، لأن العلة التي فيه لا تصلح لأن يناط بها الحكم كاللون والطول والقصر وغير ذلك. فقال: أنواع القياس أربعة: قياس العلة، قياس العلة وهو الذي يكون الجامع بين الأصل والفرع هو العلة نفسها، الذي يكون الجامع فيه بين الأصل والفرع العلة نفسها، فهذا يسمى قياس العلة. لماذا يسمى بقياس العلة؟ لأن الذي يجمع بين الأصل المنصوص عليه الخمر والفرع مجهول الحكم النبيذ، يجمع بين هذا وذاك العلة نفسها، علة الإسكار. فنقيس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار، فالإسكار هو العلة الجامعة بين الأصل والذي هو الخمر وبين الفرع الذي هو النبيذ. هذا يسمى بقياس العلة، لأن الإلحاق يكون بالعلة نفسها، يكون بالعلة نفسها، إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم، فنلحق الحمار الأهلي بالهرة بالعلة نفسها وهي الطواف، وهي هذا يسمى قياس العلة، وهو أقوى أنواع القياس، أقوى أنواع القياس. والنوع الثاني وهو قياس الدلالة، وهو قياس الدلالة، وهو أن يكون الجامع بين الأصل والفرع دليلا على العلة وليس العلة نفسها، فيلزم من اشتراكهما في هذا الدليل على العلة اشتراكهما في نفس العلة. طب ما الأمور التي تدل على العلة؟ الوصف الملازم للعلة. يعني إذا لم نستطع أن نعلل أو أن نجمع بين الأصل والفرع بقياس العلة ننتقل لقياس الدلالة، فهو في المرتبة الثانية بعد قياس العلة. طيب كيف نصل إلى قياس الدلالة؟ بالوصف الملازم للعلة، كالشدة المطربة الملازمة للإسكار، للإسكار في قولنا يقاس النبيذ على الخمر بجامع الشدة المطربة. يعني هب أن الشارع لم ينص على مسألة الإسكار، فما الدليل على العلة؟ الدليل على العلة هنا وليس العلة نفسها، الدليل هو الشدة المطربة، فالشدة الشدة ليست هي العلة ولكنها وصف لازم لها، وصف لازم لا، فاشتداد هذا السائل وتغير لونه وتحوله إلى حالة معينة هذا يدل على أنه تخمر وأنه صار خمرا، صار خمرا. أو أثر هذه العلة، أثر هذه العلة كالاسم الذي هو أثر من آثار القتل، في قولنا يقاس القتل بالمثقل على القتل بالجارح في وجوب القصاص بجامع الاسم الناتج عن القتل فيهما. يعني لو أن إنسانا قتل بجارح بسيف أو بسكين ففيه القصاص، فيه القصاص ولحقه الاسم. طب إنسان قتل آخر بمثقل، جاء بحجر وألقاه على رأسه أو رد رأسه بين حجرين فقتله، فنقيس القتل بالمثقل على القتل بالجارح بدليل العلة. ما هو دليل العلة؟ كما أن هذا يلحقه الإثم فكذلك الذي قتل بالمثقل يلحقه الإثم، يلحقه الإثم، فهذا دليل على العلة وليس هو العلة نفسها. وأكثر القياسات في القرآن من قياس الدلالة، يعني القياسات التي ذكرها، القياسات التي ذكرها الله تبارك وتعالى لبيان تفرده بالعباد وكذلك لبيان إحيائه الموت بعد موتهم وقدرته على البعث، حاجة الناس للرسل، قدرته سبحانه وتعالى لبيان قدرته التامة، أكثر القياسات التي ضربها الله تبارك وتعالى في القرآن هي من قياس الدلالة، من قياس إن الذي أحيا لمحيي الموتى، فكما أنه أحياها فهذا دليل على أنه قادر على أن يحيى، إنه على كل شيء قدير، إنه على كل شيء قدير. الله عز وجل يقول ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذا مثال ضربه الله تبارك وتعالى ليدلل على ماذا؟ ليدلل على كمال التوحيد وطمأنينة العبد الموحد، وعلى العكس تماما ليدلل على خطورة الشرك وعلى تشتت وتشعب قلب المشرك. فهذا أثر من أثار العلة. ويستدل كذلك على قياس الدلالة بحكم من أحكامها، بحكم من أحكامها، كوجوب الدية الذي هذا الوجوب الذي هو حكم من أحكام جناية العمد العدوان، فيقال يقاس قطع أيادي من قطعوا يد واحد على قتل القاتلين لرجل واحد بجامع وجوب الدية الذي هو حكم من أحكام جناية العمد العدوان فيهما. فقسنا من الجماعة الذين قطعوا يد واحد على الذين قتلوا رجلا، فإنه يقاد بهم صحيح ويقتص منهم أجمعين، فكذلك الذين يقطعون يد إنسان واحد فإنه كذلك. فإذا كان هؤلاء أجمعون يدفعون الدية، فكذلك الذين قطعوا يد رجل واحد فإنهم كذلك يدفعون الدية. النوع الثالث وهو قياس الشبه. وقياس الشبه ذكر فيه المصنف رحمه الله قول القاضي يعقوب، قال وهو أن يتردد الفرع بين حاضر ومبيح فيلحق بأكثرهما شبها. أن يتردد الفرع، فرع مجهول الحكم، أن يتردد بين أصلين له شبه بكل واحد منهما فيلحق بأكثرهما شبها، وهذا القياس في المرتبة الثالثة. مثاله مثلا المزي يتردد بين إلحاقه بالبول فيكون نجسا، يتردد بين إلحاقه بالبول فيكون نجسا، وبين إلحاقه بالمني فيكون طاهرا، ولذلك اختلف العلماء فيه من هذه الجهة هل هو طاهر أم نجس. فمن حكم بنجاسته وألحقه بالبول، لماذا ألحقه بالبول؟ قال هو خارج من الفرج، والبول يخرج من الفرج ولا يتخلق منه الولد، والبول لا يتخلق منه الولد، ولا يجب به الغسل، والبول لا يجب به الغسل، فأشبه البول. ومن حكم بطهارته قال هو خارج تحلله الشهوة ويخرج أمام الشهوة فأشبه المني، أشبه المني، لكن الصحيح أنه نجس، الصحيح أنه نجس. وكما ذكرنا منذ قليل لك أن تستدل على حكم الشيء بالنص والنظر الصحيح، فنستدل على نجاسة المذي بالنص لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه بالوضوء صحيح وبغسل الأنثيين وغسل الفرج، فهذا دليل نجاسته صحيح. ونستدل كذلك بالنظر الصحيح، لأننا لو نظرنا في الأصلين اللذين تردد بينهما لوجدناه أقرب شبها للبول من المني. مثال آخر، العبد إذا قتل هل يلحق بالحر أم يلحق بالبهيمة والمال؟ يعني معنى ذلك عبد قتل ندفع الدية، طيب الدية هتدفع على أنه كالحر 100 ناقة ولا تدفع على أنه كالبهيمة يباع ويشترى؟ فلو عملناه على أنه حر الدية لا تختلف 100 ناقة صحيح. طيب ولو هو نصف ايه نصف الحر، طيب ولو عاملناه على انه كالمال يباع ويشترى ويوهب كالبهيمة فانها ستختلف صحيح، لان العبيد ليسوا على درجة واحدة، منهم القوي والضعيف، الجميل والقبيح، الصالح والطالح، فثمنه يختلف. فالعبد ها هنا متردد بين اصلين فيلحق باقربهما شبها. فمثلا يقولون هو أقرب للحر، ليه؟ لأنه يشبه الحر من جهة التكليف، فالعبد يكلف كالحر، يصلي ويصوم ويثاب ويعاقب وينكح ويطلق صحيح، وتلزمه أوامر الشريعة، والحر تلزمه هذه الأمور. والفريق الثاني قال هو أقرب للمال والبهيمة، يشبه المال، لماذا؟ لأنه يباع ويشترى ويوهب ويورث ويرهن، والأكثرون على الثاني، على أنه مال متقوم، على أنه كالبهيمة وكالمال. لماذا؟ قالوا لأنه يشبهه في الحكم والصفة أكثر من الحر. أما في الحكم فما ذكر، يباع ويشترى ويوهب ويورث ويرهن. وفي الصفة كذلك، لأن أوصافه جودة ورداءة تختلف، صحيح؟ وكذلك لو أن إنسانا تاجر في العبيد، تاجر في العبيد تتعلق به أحكام الزكاة، فصار كالمال، صار كالمال، وبالتالي أشبه المال منه من الحر. فهذا النوع من القياس يسمى ماذا؟ بقياس الشبه، يسمى بقياس الشبه. وهذا هو النوع الثالث من أنواع القياس. فإذا لم نجد قياس العلة انتقلنا إلى قياس الدلالة، إذا لم نجد قياس الدلالة انتقلنا إلى قياس الشبه. وقياس الشبه مختلف فيه بين أهل العلم، يعني هل هو صحيح معمول به صالح لتعليل الحكم به أم لا. قال: وهو صحيح في إحدى الروايتين وأحد قولي الشافعي. هو صحيح في إحدى الروايتين على الإمام أحمد وفي أحد قولي الشافعي، وهو قول الجمهور كذلك، أن قياس الشبه يصح لإناطة الحكم به، لأنه يثير ظنا غالبا بثبوت حكم الأصل في الفرع، والأصل في القياس أنه اجتهاد لا يقطع به، فغلبة الظن تصلح في مثل هذه الحال. ومنع بعض أهل العلم الاحتجاج به بقياس الشبه، لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فذم ربنا تبارك وتعالى الظن. لكن يجاب على هؤلاء أو عن هؤلاء كما أجاب الجمهور، بأن القياس أصلا دليل ظني وليس دليلا قطعي، لأنه اجتهاد يتطرق إليه الخطأ، صحيح؟ نعم. قال: وقياس الطرد. وقياس الطرد اعتبره ها هنا نوعا من القياس. قال: وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب أو ملغى بالشرع وهو باطل، وأربعتها تجري في الإثبات. والصحيح كما قلنا إن قياس الطرد ليس بقياس، الوصف الطردي غير مناسب كالطول والقصر والبياض والسواد، وهذه الأوصاف الطردية التي لا تأثير لها في الحكم. فهذا الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع على امرأته في نهار رمضان فلا يصلح، لا يصلح لإناطة الحكم به، وهو عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكين، لا يصلح لذلك أن يكون الحكم أنه أعربي أو أنه جاء ينتف شعره يضرب صدره إلى غير ذلك من الأوصاف الطردية، أنه لا يتصور أن يعلق الشارع الحكم عليه، الحكم عليه. لكن العلة الصحيحة أنه وقع على امرأتي في نهار رمضان. قال: وأربعتها تجري في القياس في الإثبات. ما هي الأربعة؟ اللي هي العلة والدلالة والشبه والطرد. فهذه الأربعة تجري في إثبات الأحكام، وليس كلها تجري في نفس الأحكام، بل في النفي تفصيل آخر بيّنه ها هنا بقوله: وأما النفي فطارئ. وأما النفي فطارئ، ما معنى طارئ؟ يعني النفي حدث بعد أن لم يكن، كبراءة الذمة من الدين، فالذمة أولا كانت مشغولة بالدين ثم برئت من هذا الدين. فهذه الإباحة تسمى بالإباحة الشرعية، تسمى بالإباحة الشرعية. فالنفي الطارئ قال يجري فيه الأولان، يجري فيه الأولان كالإثبات. ما هما الأولان؟ يعني العلة والدلالة، يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة. لماذا؟ لأنه حكم شرعي حادث، الإباحة حكم شرعي، الإباحة الشرعية حكم شرعي، فهو كسائر الأحكام الوجودية، يعني كالوجوب والتحريم والكراهة والند. فقال ها هنا مثلا مثلا علة براءة الذمة من الدين، لماذا برئت الذمة من الدين؟ لأنه أداها، أدى الدين، صحيح؟ فهذه العلة هي المطلوبة في قياس العلة، العلة منصوص عليها لأنه أدى الدين فبرئت ذمته من الدين. وكذلك هناك دليل على هذه العلة عدم المطالبة، لأنه لما لم يطالبه الدائن بهذا الدين دل ذلك على أنه قد برئت ذمته. والنوع الثاني وهو نفي أصلي، النوع الثاني نفي أصلي وهو البقاء على ما كان قبل الشرع، والذي يسمى بماذا؟ بالإباحة العقلية واستصحاب الإيه؟ الأصل والبراءة الأصلية، كبراءة الذمة من صلاة سادسة في اليوم. طب لماذا سموها هنا بالنفي الأصلي؟ لأنه بقي على الأصل الذي كان عليه قبل ورود الشرع، فقبل ورود الشرع الأصل أنه لا صلاة عليه، عدم انشغال الذمة بالأحكام حتى يرد الشرع بشغلها. ها؟ نعم، والأصل في العبادة التوقيف. هذا النوع وهو النفي الأصلي يجري فيه قياس الدلالة، يجري فيه قياس الدلالة، ولذلك قال هاهنا والأصلي أو أصلي وهو البقاء على ما كان قبل الشرع، فليس بحكم شرعي، ليس بحكم شرعي. يعني الله عز وجل لما حرم الربا، هل إباحة الربا كانت إباحة شرعية قبل تحريمه؟ ما كانت إباحة شرعية، لأن الشرع ما قال لهم أبحت لكم الربا، لكن هذا أمر مسكوت عنه، فإذا جاء الشرع برفعه فلا تسمى أو يسمى ما كان قبل التحريم إباحة شرعية، وإنما هي براءة أصلية وعدم انشغال الذمة بالأحكام. رحمكم الله. النفي الأصلي يجري فيه قياس الدلالة، لا يجري فيه قياس العلة، قياس العلة لابد أن يكون حكما شرعيا، لابد أن يكون حكما شرعيا، والإباحة العقلية ليست حكما شرعيا، اسمها إباحة عقلية، فهي من الحكم العقلي، فيجري فيه قياس الدلالة، وهو أن يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله. فمثلا يستدل بانتفاء وجوب صلاة سادسة، لماذا نقول بعدم وجوب صلاة سادسة؟ لأن الأصل براءة الذمة، صحيح؟ فيستدل بانتفاء وجوب صلاة سادسة على انتفاء وجوب الوتر، خمس صلوات في اليوم والليلة، صحيح؟ هذا هو دليل، خمس صلوات في اليوم والليلة، فمن أراد أن يزيد على هذه الصلوات الخمس فلابد أن يأتي بدليل، وإلا فالأصل براءة الذمة من التكليف، فهذا يجري فيه قياس الدلالة، هذا يدل على ذلك. قياس الدلالة قياس في الأمور العقلية التي يستدل بها على أسباب المكان. نعم، أحسن. قياس العلة يستدل به على حكم شرعي، نص شرعي يلحق به حكم آخر. نعم، صحيح. فكده قياس الدلالة مش أحكام شرعية زي قطع اليد وزي دي أمور عقلية يستدل بها، زي ما ربنا عز وجل شبه نزول الماء من السماء وخروج الزرع، انت كده تعمل عقلك حتى تصل الى تلحق هذا بهذا، هذا يدل على هذا. احسنت. بعد ان انتهى من انواع القياس قال والخطأ يتطرق الى القياس من خمسة اوجه، يعني كثير من الناس يقيسون، وفي اوقات الفتن تجد القائسين كثر، كل يجتهد، صحيح؟ يعني دخول البرلمانات على صلح الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني تنازل تنازلات مجحفة، قطع الله لسانه وما كذا قالوا، فنحن نتنازل كما تنازل النبي صلى الله عليه وسلم، وقياسات كثيرة جدا. هذا القياس يتطرق له الخطأ من أوجه، كما علمنا أركان القياس وأنواع القياس وشروط القياس وشروط العلة، فلا بد كذلك أن نعلم أوجه تطرق الخطأ إلى القياس حتى نسلم من القياس الفاسد. حصرها المصنف هاهنا في خمسة أوجه. الوجه الأول أن يكون الحكم تعبديا، يكون الحكم تعبديا، فيظن المجتهد أن الحكم ليس تعبديا، وأنه من الممكن أن يعديه إلى غيره فيقيس قياسا فاسدا. والأصل في القياس كما قلنا الاجتهاد، ولذلك فهو عرضة للإصابة والخطأ، وليس كل قياس يقبل. فيأتي مثلا على الوضوء من لحم الجزور. الصحيح في الوضوء من لحم الجزور أنه حكم تعبدي، لا نعرف الحكمة لماذا أمرنا الشرع بالوضوء من لحم الجزور. فيأتي إنسان ويظن أن الوضوء من لحم الجزور حكم معلل بعلة معقولة. ما هي هذه العلة؟ إن الإنسان لو كل لحم جزور، لحم الجزور فيه دسم، وهذا يرخي المعدة، وهذا مظنة لخروج الريح، فيكون كالنوم. فيقيس على لحم الجزور كل لحم يؤدي إلى هذه العلة، يعني الارتخاء المعدة، فيقيس مثلا لحم الدجاج ولحم الغنم وسائر اللحوم على لحم الجزور. فهذا القياس فاسد. لماذا هو فاسد؟ لأن الحكم ها هنا تعبدي، والعلة ها هنا علة تعبدية. كذلك من أوجه تطرق الخطأ إلى القياس أن يخطئ المجتهد علته عند الله تبارك وتعالى، فيظن علة معينة هي علة الحكم وتكون العلة غير ذلك. يعني مثلا مثال الذي نضربه كثيرا، ما علة وجوب الكفارة على من جامع أهله في نهار رمضان؟ أولا اختلف العلماء في العلة، فمنهم من قال الجماع، ومنهم من عمم وقال انتهك حرمة الشهر، فالذي قال الجماع قصر الحكم على الجماع. فمن جامع امرأته في نهار رمضان عامدا عالما ذاكرا قاصدا فحكمه عتق رقبة، فإن لم يستطع 60 صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. طيب، غيره من العلماء كالمالكية قال العلة ها هنا انتهاك حرمة الشهر، أنه انتهك حرمة الشهر فعمم الحكم، وبالتالي من أفطر عامدا في نهار رمضان ما حكمه عند هؤلاء؟ يلزمه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 60 مسكين. والصحيح كما قلنا أن العلة هي الجماع. فالذي قال بدخول من أفطر عامدا في هذا الحكم أخطأ في العلة، وكذلك من أوجه تطرق الخطأ إلى القياس. نعم، شايف ان هو العلم انتهاك حرمة الشهر، شايف ان الاقتصار على الجماع مخطئ. نعم، الاقتصار على الجماع شايف ان كان مخطئ. وكذلك مسألة الأصناف الربوية، صحيح، فده شايف ان لا ده خطأ، وده شايف لا ده هو الاجتهاد والادخار. نعم، هينضبط الخطأ ازاي؟ لو الاجتهاد معتبر والنظر معتبر فده يقوي الخلاف في المسألة، ويعني أقربهم للصواب من كان موافقا للنص، لكن لو كان الاجتهاد بعضه قريب والآخر بعيد فهنا الخلاف يكون ضعيفا، قال أن يكون الحكم تعبديا أو أن يخطئ علته عند الله تعالى أو أن يقصر في بعض الأوصاف، يعني يظن أن العلة وصفا معينا أو وصفا واحدا أو علة مفردة، والعلة تكون علة مركبة، يعني مثلا في مسألة القود، وجوب القود القتل القصاص، يكون بسبب ماذا؟ القتل العمد العدوان، هذه علة مركبة. فيأتي فيظن أن العلة القتل فقط فقصر في بعض الأوصاف، يتطرق الخطأ إلى القياس بسبب ذلك. ورابعا أن يضم ما ليس من العلة إليها، أن يضم ما ليس من العلة إليها، لأن العلة وصف ظاهر منضبط له شروطه المعروفة، فيأتي هذا فيضم ما ليس من العلة إليها. النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم على الرجل بأن يصوم شهرين متتابعين وأن يعتق رقبة، كان ذلك بسبب ماذا؟ أنه وقع على أهله في نهار رمضان، فيأتي هذا فيضيف إلى ذلك أنه من الأعراب، أعرابي، فهذا ضم إلى العلة ما ليس منها، فيتطرق الخطأ كذلك إليه. أو أن يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه، يظن العلة متحققة في الفرع وليست موجودة فيه، صحيح؟ زي الجماعة بتوع الانتخابات كما قلنا، صلح الحديبية قاسوا عليه مسألة البرلمانات، صحيح؟ طيب، مثل أن يظن من يعلل الأصناف الربوية بالكيل، إنسان بيعلل سبب ذكر هذه الأصناف وأنها من الربا، العلة في ذلك الكيل، أنها تكال، فيقول الخيار ونحوه مكيل، فيلحقه بالبر في تحريم الربا، فيقيس الخيار مثلا على البر، صحيح؟ أو بالعكس، الأرز موزون غير مكيل، فيلحقه بالخضروات في تحريم الربا بجامع أنه ليس بمكيل، فيظن وجود العلة في الفرع وليست موجودة في الفرع. فهذه الأوجه الخمسة هي التي يتطرق بسببها الخطأ إلى القياس. ثم قال بعد ذلك الاستدلال، وأراد هاهنا الاستدلال العقلي وليس الاستدلال بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع.